الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله تعالى، القاعدة 13، قال: ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه، أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية على الناس بأسواقهم وطرقهم، فإنه متعمد عليه الضمان. هذه مسألة من مسائل هذه القاعدة، أن الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. وقد مر معنا تفصيل في هذه القاعدة، وأن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يفصل به ويفرق بين الضمان الذي يتعلق في حق المتعمد والجاهل والناسي فهم فيه سواء، وبالنسبة للمكره يفرق بين من أكره إكراها ملجئا وإكراها غير ملجئ. ومر معنا كذلك أن المراد من هذه القاعدة إلفات الانتباه إلى أن باب الضمان لا يتعلق به أمر الإثم وعدم الإثم، فالإثم شيء والضمان شيء آخر. قد لا يأثم الإنسان لأجل خطئه، لكنه لا يعني أن الضمان يسقط عليه. ففرق بين المسألتين، ليس كل مخطئ سقط عنه الإثم يسقط عنه الضمان، لا، فمن المخطئين من يسقط عنه الإثم ولا يسقط عنه الضمان، هذا إذا كان خطأه فيه إتلاف لحق الغير، إذا كان خطأه فيه إتلاف لحق الغير، لأن هذا من خطاب الوضع. طيب، ومر معنا مسائل ثم ذكرها هنا هاتين المسألتين. المسألة الأولى يقول: ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته، يعني أن البهيمة تتلف شيئا التي هو متصرف فيها. الضمير يعود إلى البهيمة، أي رجل عنده بهيمة يتصرف فيها وهو يحكمها، فيخرجها ليلا أو نهارا بقرب مكان أتلفت فيه شيئا، أتلفت فيه شيئا، قال: بقرب ما تتلفه، فماذا عليه؟ يقول: عليه الضمان. لماذا؟ قال: لأنه متعمد، لأنه متعمد. وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله قد يصح في معنى ضيق، وإلا فقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوم من الأنصار اختلفوا في ناقة لرجل أكلت من حديقة، أكلت من حديقة، دخلت في الحديقة، وتعرفون البهيمة إذا دخلت أتلفت ما تيسر لها أكله، فشكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن على أهل الحدائق أن يحفظوا حدائقهم نهارا، وعلى أن أهل البهائم يحفظوا بهائمهم ليلا، فما أتلفت البهائم ليلا فعلى صاحب البهيمة الضمان، وما أتلفت نهارا فليس عليه شيء، لأن الغالب أن البهيمة إذا خرجت نهارا تسرح إلى بعيد، خصوصا الإبل، خصوصا الإبل، بخلاف الغنم، بخلاف الغنم، الراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، هل هذا الحديث يدل على رعي الليل والنهار؟ ها؟ رعي النهار. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يرتع به، يعني الذي معه غنم لماذا يخاطر بغنمه ويدخل نفسه في مشاكل مع الناس؟ ما يعرف يرعى إلا بجانب حدود الناس، هذه بهيمة شاه ما تفهم، إذا رأت عشب طيب في الجهة الأخرى ربما دخلت إلى هذه المزرعة التي ليست له فأكلت منها بحال غفلته، فهل يضمن في هذه الحالة ولا يضمن؟ الجواب نعم يضمن. طيب كيف الحديث يحمل؟ نقول الحديث يحمل إذا لم يكن الرجل مفرطا، مثل الإبل، الإبل في الغالب لا ترعى بمصاحبة الراعي، لا، الإبل تترك تمشي لأنها ترعى في أماكن بعيدة، ترعى في أماكن بعيدة، فمثل الإبل لا يعتبر صاحبها مفرطا إذا أكلت نهارا، بخلاف الغنم، الغنم في الغالب ما تترك وحدها لأنه يخاف عليها، فلهذا صاحبها يرعاها في الغالب، فإذا كان هذا هو الغالب فتفريطه بعلمه أنها ترعى بجانب أرض فلان ولم يحفظها هذا يوجب عليه الضمان. إذن كلام المؤلف رحمه الله ليس بكل بهيمة، واضح؟ هذا المراد التنبيه عليه، إنما هي في الغنم وما كان بمعناها مما يحتاج إلى رعاية وحفظ، وأما الإبل وما كان بمعناها مما يرعى بنفسه فقد فرقت السنة، فرقت السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بين رعي الليل ورعي النهار، فرعي الليل يضمن صاحب البهيمة ورعي النهار ليس على صاحب البهيمة ضمان، واضح؟ وأما المسألة الثانية وهي قوله رحمه الله تعالى قال أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية على الناس بأسواق وطرقهم، كذلك إذا أطلق حيوانه المعروف بالأذية كأن يكون مثلا كلب، كلب طيب، ولا يجوز اقتناء الكلب إلا لأحد ثلاثة، ما هذه الثلاثة؟ ها يا عبد الرحمن، الكلب تعرف لا يجوز أن يملكه الإنسان ويغتنيه إلا لأحد أسباب ثلاثة، غير هذا حرام لا يجوز. حراسة، يحرس البيت للحراسة، طيب الثاني ها؟ طيب ها عند من؟ ها هارون الصيد، الثاني الصيد، والثالث ها المزرعة الزرع، هذه ثلاثة أشياء رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام في اقتناء الكلب، وإلا ففي كل يوم ينقص كم يا إلياس؟ كم ينقص من الأجر على الذي يقتني الكلب؟ ها؟ قيراط، في كل يوم ينقص عليه من الأجر، لماذا؟ لاغتنائه للكلب. طيب ها؟ نعم كيف؟ إلا ذكر، نعم الماشي هو الحراسة، لا لا الحراسة هو الحراسة، جاء في بعض الفاظ المسلم ذكر الحراسة، نعم جاء ذكر الحراسة، فهو كلب الماشية هو الذي يحرس الماشية أو يحرس البيت، في بعض البلاد ما يستغني أهل البيت ولو لم يكن معهم غنم عن كلب، ينبههم بدخول الغريب ومجيء الغريب، فإذا كان كذلك فهذا جائز. طيب فإذا كان إنسان عنده كلب على وجه المشروع لكن يعرف أن كلبه مؤذي فلا يجوز له أن يطلقه، ف فإذا أطلقه فسبب شيء من الإتلاف فعليه الضمان. عض ولد أو امرأة أو رجل فعليه الضمان. قال: ومما يدخل في هذا قتل الصيد للمحرم عمدا أو خطأ، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. يعني أن قتل الصيد من قبل المحرم فيه الجزاء كذلك والضمان. ولاحظوا أن المؤلف قال عمدا أو خطأ، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وهذا هو شاهده للقاعدة، لأن القاعدة ليس فيها تفريق بين المتعمد والجاهل والناسي، ولم يذكر هو الخطأ، لكن ذكرها هنا الخطأ لأجل أن ينبه أنه مما يدخل في ذلك كذلك الخطأ، لأن هذا من خطاب الوضع. طيب، لكن ها هنا يوجد خلاف، ولهذا قال عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، واختار بعض أصحابهم أن الجزاء مختص بمن قتله متعمدا، يعني أن الضمان والجزاء في الصيد لمن فعل ذلك عامدا، أما من فعله مخطئا فليس عليه جزاء. لماذا استدل هؤلاء المخالفون للجمهور؟ قال: كما قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال: وهو صريح الآية الكريمة، والفرق بينه وبين أقوال الآدميين، هكذا عندي، بين أقوال الآدميين، ولعل الصواب بينه وبين حقوق الآدميين. إيش عندكم؟ أموال. طيب، هذا أحسن، أموال الآدميين. طيب، نصوب، لأن هذا خطأ، هذا لا يستقيم. نقول في نسخة أموال الآدميين، الأخطاء المطبعية أحيانا تغير الأحكام الشرعية، فعلى طالب العلم أن ينتبه ويدقق النظر في الجملة والعبارة. أحيانا تتفق النسخ على الخطأ، فأنت لا توافقها إذا خالفت الحكم الشرعي، لأننا لو قلنا أقوال الآدميين نقول إيش دخل أقوال الآدميين هنا؟ أقوال الآدميين لا علاقة لها بهذه العبارة وهذه الجملة، فالصواب أن يقول بحقوق الآدميين. لكن الحمد لله، ما دام وجدنا في النسخة الأخرى أموال الآدميين فيكون الصواب أموال الآدميين. قال: والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق فيه لله، والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء، وهذا القول أصح. طيب، يقول رحمه الله: الراجح عند المؤلف رحمه الله كما ذهب إليه بعض أهل العلم، ولم يذكر أسماءهم، ولكن يقول من أصحابهم، من أصحاب الأئمة الأربعة، من أصحاب جمهور أهل العلم، أن هذا الحكم يفرق فيه بين المتعمد والمخطئ. لماذا؟ قال: لأنه صريح الآية الكريمة، لأنه صريح الآية الكريمة، قال الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا، فأخرج قوله جل وعلا متعمدا إيش؟ مخطئا. وما كان بمعنى مما هو بمعنى غير العمد. ثم علل بتعليل، قال: فإن قال قائل: ما الفرق بين هذا المثال والمثال الذي قبل؟ لأنه ذكر أمثلة فيها عدم التفريق في الضمان بين الخطأ والعمد، مثل الدية. ولهذا ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة رجح في الإعلام، إعلام الموقعين، أن هذه المسألة تشبه مسألة الدية في قتل الخطأ، لأننا قلنا في قتل الخطأ سقط الإثم ولم يسقط ماذا؟ الحكم، بقية الدية في قتل الخطأ، بقية الدية وهو الضمان. وقاس ابن القيم رحمه الله هذه المسألة مسألة قتل الطيب خطأ على قتل النفس خطأ، وأنه فيه الضمان، يبقى الضمان، وهو ماذا؟ وهو كفارة هذا الطيب، مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. لكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. لماذا علل المؤلف رحمه الله؟ بأن هذا حق لله وذاك حق لآدمي، وحقوق الآدميين، حقوق الآدميين قائمة في الشرع على المشاحة، حقوق الآدميين قائمة في الشرع على المشاحة. معنى المشاحة يعني عدم المسامحة. وأما حق الله عز وجل فهو قائم على العفو والمسامحة، وهذا كثير في الأدلة الشرعية، هذا كثير في الأدلة الشرعية. نجد أن الشيء إذا كان في حق من حقوق الله فإنه يعفى عنه، يعفى عنه، بخلاف ما إذا كان في حق من حقوق الآدميين لا يعفى. ننتبه لهذا. فإذا كان كذلك فإذا صح التفريق في هذا الموضع بين العمد والخطأ، صح التفريق بين العمد والخطأ. طيب إذا صح التفريق بين العمد والخطأ وقال قائل لماذا؟ قيل لأن هذا حق لله وذاك حق للآدميين، وحق الله قائم على المسامحة وحق الآدميين قائم على المشاحة. فخلصنا بهذا أن هذه القاعدة في مسألة الضمان لا يفرق فيها بين المتعمد والمخطئ والجاهل والناسي، لأن هذا من خطاب الوضع، وما كان من خطاب الوضع فإنه ماذا؟ فإنه يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، إلا أنه يستثنى في ذلك شيئا، وهو ماذا؟ ها؟ عندنا الجواب، ها؟ عندنا الجواب يا عبد الله. السؤال استثناء في هذه القاعدة، ما هو هذا الاستثناء؟ ها؟ إيش؟ نعم استثناء. ها؟ أي خطأ؟ نحن قلنا أن القاعدة لا يفرق بين المتعمد والمخطئ والجاهل والناسي في ضمان المتلفات، صحيح؟ إلا أنه استثني فيه شيء. ما هذا الشيء الذي استثني؟ نعم ها؟ لا الإثم خلاص انتهينا، نحن نريد استثني من الضمان. ماذا استثني من الضمان؟ هيا بمعاد، ليس الصيد خاصة ولكن ما كان حقا لله، ما كان حقا لله فليس فيه الضمان، ما كان حقا لله فليس فيه الضمان إذا وقع فيه الخطأ، لأن حق الله مبني على المسامحة. طيب مثال، من يعطينا مثال، مثال آخر غير هذا؟ هات يا أبا معاذ، ها؟ مثال آخر غير الصيد، حصل فيه ضمان ولكن خطأ، أخطأ، من عنده مثال؟ ها؟ نعم، قطع الشجر في مكة خطأ، ومنه النذر، من وقع على خلاف ما نذر به أو ما حلف عليه خطأ فإنه لا يلزم بالكفارة. ليش؟ لأنه أخطأ، حلف رجل ألا يدخل بيت فلان، تمام، ألا يدخل، فدخل ناسيا أو مخطئا، هل يثبت هذا الحكم أو لا يثبت؟ تجب الكفارة؟ الجواب لا، ما تجب، ألم حصل بغير إرادة بغير عمد فإنه لا يجب، واضح؟ ومثل هذا كثير. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.